حياتي عندك أمري سنبل تكسو عصفور طرع وأنا لأفضل مرعى يا رب لك أصلي حياتي عندك أمري سنبل تكسو عصفور طرع وأنا لأفضل مرعى يا سيدي أنت دوائي يا منقذي طبيب الشافي يا راحتي فيك عزائي حافظي كل الأيام يا رب فيك سلامي بنورك تمحو ظلامي وعندك كل ضماني حافظي كل الأيام يا سيدي أنت دوائي يا منقذي طبيب الشافي فيك عزائي يا رب حبيب قلبي مصدر لي حافظي سياج حولي يا رب حبيب قلبي مصدر لكل حبي أنت دوما معي ربي حافظي سياج حولي يا سيدي أنت دوائي يا منقذي طبيب الشافي فيك عزائي يا رب أنت انتظاري تعلقت بك أفكاري وسط العالم أنا مهري وانتظار حلول نهاري يا رب أنت انتظاري تعلقت بك أفكاري وسط العالم أنا مهري وانتظار حلول نهاري يا سيدي أنت دوائي يا منقذي طبيب الشافي يا راحتي فيك عزائي أسرايا كل المنى يا رب موطني السماء وإني غارب هنا تعالى يا رب لنا أسرايا كل المنى يا سيدي أنت دوائي يا منقذي طبيب الشافي يا راحتي.